السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في خاطرة اليوم في هذه الخواطر الرمضانية السريعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر وأن لا يخرجنا منه إلا وقد غفر لنا ذنوبنا وأعطانا سؤلنا، هو الكريم سبحانه وتعالى. خاطرة اليوم يعني كانت عند استماع لقوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أحيانا من رحمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان إنه هو حينما يستمع إلى آية من قراءة الإمام أو يسمعها بطريقة عابرة تكون هذه الآية لها وقع مختلف، رغم أنه سمعها كثيرا، لكن قد تكون في لحظة من اللحظات وكأن الإنسان يعني وضع تحتها خطا كبيرا أو أضاءة، وضع إضاءة حولها، فتجعل الإنسان كأنه يسمعها لأول مرة. حينما استمعت إلى هذه الآية كان بيشغلني قضية النقاشات أحيانا في الاختلافات في الانتماءات، وهذا يدافع عن وطنه وهذا يدافع عن جماعته، فتفاجأ أن القرآن قضية الهوية وأنه أعطاها اهتماما وأنه بيّن وتعريف الإنسان، خصوصا في مثلا في سورة البقرة من قول الله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وفي قول الله سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس، قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران الآية التي معنا: كنتم خير أمة. إحساس الإنسان بانتمائه بتوصيفه الوظيفي أنه خليفة في الأرض، وإحساس الإنسان أنه ينتمي إلى أمة ليس خليفة بمفرده، أنه ينتمي إلى هذه الأمة، أمة الإسلام، وأن هذه الأمة هي خير أمة، يعني كلمة قوية جدا حينما يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتعبير أخرجت للناس طبعا المفسرين لهم كلام عظيم فيها ونقاشات طويلة، لكن أتكلم عن واقع الآية على إنسان. تخيل مثلا إنسان تائه لا يحدد انتماءه جيدا، ترتيب الأولويات عنده في انتماءاته في حالة من التشوش، يعني أنا يعني مثلا شخص ممكن يكون طبيب ومصري وبينتمي يعني له انتماءات في قبيلة كذا وعائلة كذا ومسلم، أحيانا بيحدث خلل في هذه الانتماءات لأن الخلل بيظهر عند التعارض. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه القضايا الأشياء الثمان سواء العلاقات الاجتماعية الخمسة الأولى أو الثلاث في المعاملات المادية كلها مباحات، فالقضية ليست في هذه الأمور، بالعكس منها أشياء بيحرص الإنسان عليها ويدعى إلى فعلها، لكن القضية عند قول الله سبحانه وتعالى: أحب. إيه الأحب؟ إيه ترتيب الأولويات عند التعارض؟ فقضية أولا الانتماء إلى هذه الأمة، لو يعني مع سير الإنسان في الحياة ينسى هذا الانتماء، ينسى أنه ضمن هذه الأمة باتساعها بكسر حواجزها مع الزمان والمكان، فالإنسان لابد أن يستحضر هذا الانتماء، أمة عريقة ممتدة على مستوى الزمان والمكان، يشعر له أحد أفراد هذه الأمة يسعى لنصرتها، وأن هذه الأمة هي أمة عالمية أخرجت للناس، يعني ليس على مستوى قطري معين أو على مستوى زماني معين، لا، أخرجت للناس، كل الناس، كما ورد في بعض التفسير أنها أخرجت للعالمين. طيب لماذا أخرجت؟ يعني ما هو دورها الأساس؟ يعني إيه الدور الأساسي المنوط بهذه الأمة التي حينما تتوقف هذه الأمة عن وظيفتها فقدت قيمتها؟ يعني كل أمة أو كل جماعة لها وظيفة، يعني حينما يتوقف مثلا الأطباء عن ممارسة الطب ما قيمتهم؟ فقدوا هذا الانتماء، خلاص يبحثوا عن انتماء آخر. طيب ما هي هذه الوظيفة الأساسية التي لأجلها أخرجها الله سبحانه وتعالى للناس؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الله أكبر. إذن هذه الأمة لها دور إيجابي، يعني أنت كفرد خليفة الله في الأرض ولك دور في هذا الأمر، يعني أنا عارف أن في نقاش في هذا المصطلح لكن ليس هذا محل تحريره، يعني فأنا أقول أنت لك دور وظيفي في الأرض، ثم أنت منتمي إلى أمة، هذه الأمة أمة عالمية لها دور إيجابي، ما هو الدور الأساسي؟ أنهم ينشرون المعروف، وأعلى المعروف هو لا إله إلا الله. ومن الكلمات العجيبة التي قرأتها لابن عطية قال: يقاتلون العالم على لا إله إلا الله. تخيل إنسان بيستشعر أنه ينتمي إلى أمة تريد أن تنشر في العالم أجمع كلمة لا إله إلا الله، وأن تنشر المعروف والعدل والحق بين الناس، وأنهم يصرفون الناس عن المنكر، فلذلك كانوا خير الناس للناس، كما ورد في بعض الآثار عن أبي هريرة وعن غيره أنهم كانوا خير الناس للناس، لأنهم يعني يحملون الناس على الدخول إلى الجنة، يريدون لهم الخير. وأعظم الخير هو الخير الأخروي. هذه الأمة أخرجت للناس لتحقق العدل وتحقق الحق الذي أنزله الله، لا على رأي فلان أو فلان، ولا على شريعة هؤلاء أو هؤلاء، بل الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فلذلك كانت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الشعيرة العظيمة التي يشتكي الآن الكثير في الشرق والغرب من غيابها، بل مايكل كوك حينما ألف كتابه الكبير الأمر معروف والنهي عن المنكر كان أهم دوافع تأليف الكتاب الحادثة التي حدثت من اغتصاب امرأة في محطة قطار في شيكاغو، وهو والناس لم تتدخل، وبيتعجب من اللامبالاة، بل ده أمر أصبح الآن بيناقش، فكرة اللامبالاة للمتفرجين أو المشاهدين والمارة لأحداث كثيرة بتحدث. هذه اللامبالاة تجعل الناس يفكرون أين، ما المعيار الذي يجعل الإنسان يضحي بنفسه؟ طبعا نزع الدين عندهم جعلهم يفكرون في أي سبب يدفع الإنسان لأن يضحي وأن يتدخل وأن ينصر الحق، لكن الإسلام يفعل هكذا. ده المسلم يتحرك دائما لأنه له مركزية في حياته، هناك دوافع تحركه في حياته يستطيع من أجلها أن يقبل محتسبا فعله هذا عند الله سبحانه وتعالى. فتخيل لما يكون هذا فعل الأمة، الأمة بتتحرك كأمة. لذلك لفظ الأمة من يعني أظن من الألفاظ اللي تحتاج إلى تتبع في القرآن، وكانت من الأشياء العجيبة حقيقة إن لما كنت أتبع هذا اللفظ، ولا زلت الآن أبحث، فوجئت إن أكتر السور اللي ورد فيها اللفظ سورة النحل، لفظ أمة، ثم سورة البقرة. إن كان إحنا اليوم وقفتنا مع آية آل عمران، لكن لفظ الأمة في سورة النحل كان حقيقة شيء عجيب ويحتاج إلى تأمل وتدبر. فالخلاصة إنسان يستشعر بوظيفته ويستشعر بانتمائه إلى هذه الأمة، ويستشعر أن هذا الانتماء ليس مجرد تشريف فقط ولكنه تكليف، فإذا فقد الإنسان هذا التكليف خسر هذا التشريف. فبالتالي إذا أراد الإنسان أن يشرف بهذا الانتماء إلى هذه الأمة وأن يحصل على هذا الوسام، وسام الخيرية، عليه بهذا التكليف: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.